ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أنا شايف إن أنتي بس عايزة تحولي حياتك بقى من مجرد المشاعر دي إلى العمل. علامة إن ربنا نجاكي لأنه بيحبك، ولا نجاكي عشان يقيمك عليك الحجة، إنك هتشوف العمر اللي جاي ده فيه طاعات ولا فيه سيئات. لو في سيئات يبقى انت ربنا نجاكي علشان تتورطي في سيئات تدخلي بيها النار. لو عمرك فيه حسنات يبقى ربنا نجاكي عشان يرفع درجتك تدخلي الجنه. يبقى من هنا ورايح تواظبي على الصلوات الخمس في وقتها زي ما انت ماشيه كده، وتزودي عليهم كمان النوافل، تحافظي على النوافل القبليه والبعديه كلها علشان ربنا سبحانه وتعالى يجعل بقيه عمرك ده طاعه وعباده، وربنا يديم عليكي ستره ولا يكشف لك عوره ابدا.